الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد في باب في المشيئة والإرادة، قال حدثنا عبد الله المسندي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رهط فقال: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أورد المصنف رحمه الله في باب الإرادة والمشيئة هذا الحديث من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط. البيعة هو العهد الموثق على فعل شيء أو تركه، واشتهرت البيعة للإمام والحاكم، وهو العهد الذي يقطع به المسلم على نفسه من السمع والطاعة للأمير في غير معصية الله. ومن ذلك البيعة التي عقدها الصحابة رضي الله عنهم وهم الأنصار عندما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة وهو في مكة، ثم ناصروه بعد ذلك ووفوا بهذا العهد وبهذه البيعة. والبيعة في الإسلام تكون للنبي صلى الله عليه وسلم كما بايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين في مكة، بيعة الهجرة، بيعة العقبة الأولى والثانية، وكذلك قد يبايعوه عندما يتطلب الأمر كالبيعة في الحديبية، بايعوه على السمع والطاعة وعلى التزام ما يوجه إليه، كما قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال بعض العلماء: بايعوه على القتال. والبيعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكون للأئمة من بعده وهم الخلفاء والأمراء الذين يتولون شؤون الناس. ولهذا تنعقد الإمامة بالبيعة، ببيعة أهل الحل والعقد، وبالنص من الخليفة السابق، وبالتغلب، بغلبة الرجل بسلاحه وجنده على بلد فيكون إماما بالغلبة. قال العلماء: والحكمة من السمع والطاعة له لأنه أقدر على الجهاد وأقوى، ولأن قتاله قد يؤدي إلى فتنة لأنه متغلب، فالتغلب على المتغلب سيؤدي إلى قتل كثير من المسلمين. وهذه من المقاصد العظيمة التي يراعيها الإسلام، وهو ارتكاب أخف الضررين. والبيعة للإمام تكون على السمع والطاعة في المعروف، تكون بالسمع والطاعة في المعروف، والمعروف هو ما عرف من الدين وعلمه المؤمنون. وهناك بيعات بدعية ابتدعها بعض المسلمين، وهي مما أحدث في الدين، مثل ما يسمى بالبيعة في الدعوة، فيجتمع أناس ويتخذون لهم منهجا جديدا واسما جديدا ويقولون هذه الجماعة جماعة دعوية باسم كذا وكذا، ثم يعقدون البيعة للقائم على هذه الجماعة، وهذه البيعة بدعية انكرها العلماء وبينوا أن ليس لها أصل شرعي، فما عرف أن الصحابة رضي الله عنهم طلبوا البيعة على الدعوة، ولا يعرف في التابعين ولا في تابع التابعين، ولا يعرف عن أحد من الأئمة الأربعة المقتدى بهم في الأمة، الإمام أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو من بعدهم ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب أو حتى العلماء المعاصرين، أنه طلب أن تعقد له البيعة على الدعوة إلى الله، وإنما هذه أمور محدثة أحدثها بعض الناس. ومن الجماعات التي اشتهرت بعقد البيعة جماعة الأخوان المسلمين، يعقدون البيعة للإمام للقائم عليهم، وهذه معلنة ومسجلة بأشرطة موجودة الآن في عدة بلدان، يعقدون البيعة والولاء والبراء للجماعة، كما عقدت بيعة في فلسطين للقائم على جماعة الإخوان المسلمين، وفيها التصريح بأن يكون الولاء لجماعة الإخوان المسلمين، الولاء للدين لا لجماعة فلان ولا لغيره. ومن زعم أن جماعته على الكتاب والسنة فلماذا يعقد الولاء والبراء لها؟ يعقد الولاء والبراء للكتاب والسنة، فهذه البيعة بدعية، ولهذا أصبحت هذه الجماعات وهذه الجماعة تعمل دولة داخل دولة، تنظيم واجتماعات سرية، ثم تنتهي بمظاهرات وبخروج على الحاكم وفتن كما تلاحظون في كثير من بلدان المسلمين. من الجماعات التي اشتهرت بالبيعة أيضا جماعة التبليغ، اتخذوا رئيسا لهم يعقدون الولاء والبراء له ويعقدون البيعة له ويسمعون ويطيعون له كما يسمع ويطاع للإمام. ونحن عندما نتكلم في هذا الأمر ونبين أخطاء من أخطأ ليس تشهيا وليس من باب الكلام في أعراض المسلمين، ولكن من باب النصح للأمة، نقرر السنة والبيعة الشرعية التي دلت عليها النصوص والبيعة البدعية. وقد يحتاج بعض المسلمين أن تسمى له بعض الجماعات التي خالفت في هذا الأصل. كتاب الله اشتمل على بيان الحق وبيان الباطل، فلا بد للمسلمين أن يعرفوا أهل الصواب من أهل الخطأ وأهل السنة من غيرهم. ليس من باب التزود في الكلام والتشحي بأعراض الناس، ولكن من باب ليعرف الخطأ فيتجنب. ولهذا ما يعرف عن عالم من العلماء أنه طلب عقد البيعة له على الدعوة إلى الله، وإنما البيعة لولي الأمر الإمام الأعظم إمام المسلمين. ولا يجوز أن تعقد بيعات في بلدان المسلمين لا على الدعوة ولا على التدريس ولا على الإغاثة ولا على أمر من الأمور الصالحة، وإنما يكون هذا النشاط تحت مظلة الدولة الإسلامية التي ترعى مصالح المسلمين. ومن ذلك الأمراء والوزراء ومدراء الإدارات الحكومية يسمع لهم ويطاع في غير معصية الله، لكن من غير أن تعقد لهم بيعة، لأن البيعة عقدت للإمام وهؤلاء نوابه بحسب ما تقتضيه مصالح المسلمين. وأما ما عدا ذلك من البيعات فإنها بيعات بدعية باستثناء التأمير في السفر، إذا سافر أناس والسنة أن يكون السفر بصحبة رفقة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل لوحده أو أن يسافر الاثنان، وقال لمن يسافر وحده الشيطان ولمن وللاثنين شيطانان والثلاثة ركب. السنة أن يكون السفر مع رفقة الثلاثة فأكثر، ثم يؤمر عليهم أحدهم، وهذا التأمير ليس هو منازع للإمام وإنما هو لتنظيم شؤون السفر، لأن السفر محل اختلاف في وجهات النظر، متى نسافر وأين نصلي في هذه المحطة والتي بعدها وأين يكون الغداء وأين يكون العشاء، فعرضة للاختلاف. جاء الإسلام بحسم هذه القضية، ويسند هذا الأمر لرجل يكون أميرا في السفر، وإذا وصل الناس إلى بلدانهم انتهت هذه الإمارة، ولا يجوز أن يسمع ويطاع لغير ولي الأمر أو من أنابه من ممن يقوم بمصالح المسلمين. يجب على المسلمين أن يكونوا على بصيرة بدينهم، لأن هذه الأزمنة أزمنة فتن، وكثر الدعاة الذين يدعون إلى الخير والشر، فإذا لم يتأصل المسلم في دينه ويعرف السنة من البدعة ويعرف هذه المسائل لربما هلك مع الهالكين. وإذا تقدم العلم الفتن فيه حصانة من الدخول في الفتن، وأما إذا جاءت الفتن عميت الأبصار وخفت العقول، فمن لم يكن متمكنا من العلم لربما خاض في هذه الفتن ودخل فيها. فهذا ما يتعلق بالبيعة والمشروع منها من البدع، مع التمثيل لبعض الأخطاء التي وقعت، وليس المقصود من ذلك إلا التحذير من هذه الأمور التي وقعت، وأن لا يسلك هذا المسلك الذي سلكه بعض المخطئين. قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط. في رهط، الرهط من الثلاثة إلى العشرة، أي مع رهط بايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا. هذه البيعة الشرعية، البيعة الشرعية على التوحيد. قال: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا. يلاحظ أن البيعة هنا تعقد على الدين، ليس الولاء لرجل، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم البيعة لي أو لقبيلتي أو لطائفة أو لكذا، مع أن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم نصرة للدين. ولو عقدت البيعة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم فهي شرعية، لأنه إنما يجاهد بأمر الله بخلاف غيره، فإنما تعقد لهم البيعة على السمع والطاعة. قال ألا تشركوا بالله شيئا، أي لا تقعوا في الشرك. وشيئا هنا نكرة، والنكرة تدل على العموم، دخل فيها عموم الشرك الأكبر والأصغر. ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا، هذا الأمر الثاني الذي بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأن لا تسرقوا. والسرقة هو أخذ مال الغير على وجه الخلسة والخفية، وإذا كان على وجه العلانية فهو نهبة تنتهب. فالنهب هو أخذ المال علانية، والسرقة أخذ المال خفية. ولا تزنوا، أي لا تقعوا في الزنا، وهو الوقوع في هذه الجريمة التي حرمها الله عز وجل. بايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا، قال ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا أولادكم. إنما بايعهم على هذا لأن هذا الأمر كان مشهورا فيهم، كانوا يقتلون أبناءهم خشية الفقر، وبعضهم يقتل البنات خشية أن تجلب عليه عارا، فكانوا يئدون البنات ويقتلون الأولاد، قتل الأولاد خشية الفقر وقتل البنات خشية الفضيحة. يقول لربما جلبت علينا عارا نعير به فيقتلونها. فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، ولا تقتلوا أولادكم، ودخل في عموم الأولاد البنين والبنات. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تأتوا ببهتان، والبهتان هو شدة الكذب. البهت والبهتان بمعنى واحد، وهو شدة الكذب. ولا تأتوا ببهتان تفترونه، الافتراء هو ادعاء الشيء الباطل. قال افترى فلان على فلان، أي نسبه إلى الباطل وظلمه. تفترونه أي تجلبونه بين أيديكم وأرجلكم. قال العلماء أضيف الافتراء إلى الأيدي والأرجل لأن أكثر ما يعمل الإنسان يعمل بيديه وقدميه، فبالقدمين يمشي وباليدين يفعل. وليس المقصود هو تحريم ما اقترفت الأيدي والأقدام، ولكن المقصود أن لا يؤتى ببهتان، سواء كان هذا عن طريق هذه الجوارح أو غيرها. ولا تعصوني في معروف، ولا تعصوني في معروف، أي لا تعصوني فيما أمرتكم به أو نهيتكم عنه إذا كان في المعروف. والمعروف هو المعروف من الدين، المعروف هو ما عرف من أمر الدين وعرفه العلماء وعرفه المسلمون أنه من دينهم. ولا يضيع الدين بين المسلمين، ما زالت الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعفو والصفح والإحسان للمسلمين من الأمور المعروفة بين المسلمين أنها من الدين، يتمادحون بها ويتواصون بها. ولا تزال يزال الزنا وشرب الخمر والسرقة والربا وأكل الميت من الأمور المحرمة معروفة بين المسلمين. قال لا تعصوني في معروف، وهذا دليل على أن الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، السمع والطاعة لولي الأمر إنما يكون في المعروف، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن إذا أمر بمعصية لا يطاع في المعصية التي أمر بها، وهذا أيضا لا يوجب الخروج عليه، فإذا أمر بمعصية لا طاعة له على الناس في المعصية، ولكن معصيته لا توجب الخروج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحكام وعما يحدث من التغيير والتبديل قالوا أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال لا، حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هنا حدود، لا يطاع في معصية، وأما الخروج فلا يجوز حتى يحصل الكفر البواح، ومعنى الكفر البواح البائح المنتشر، لا يكون بالتجسس وإنما يكون بائحا منتشرا. وهذا الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن لا يتجسس على الناس في بيوتهم، ولا يجوز للمحتسب أن يتجسس على الناس، لكن إذا ظهر المنكر وانتشر فعند ذلك لا بد أن ينكر. كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني ليس من الأمور المختلف فيها، وإن من الأمور البينة الواضحة، ولا يكفي هذا، بل لا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة، فإن المعين إذا وقع في شيء من المكفرات لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة كما قرر هذا العلماء، ثم يكون للمسلمين قدرة على إزالته، فإن لم يكن لهم قدرة فلا يجب عليهم، ثم لا بد من مراعاة أن لا يترتب على إزالته منكر أشد، كأن يزال مبتدع فيتولى على الناس كافر، أو تحدث فتنة أعظم من التي كانت موجودة من قبل. ثم يكون النظر في هذه المسائل كلها لأهل الحل والعقد، للعلماء الكبار أهل النصح وأهل العلم وأهل الفقه ومن حولهم من الوجهاء والأمراء وأعيان الناس وكبار السن من الصالحين الناصحين، هؤلاء هم الذين ينظرون في هذه الأمور، لا تكون النظرة للشباب وللمتعجلين، وإنما تكون للراسخين في العلم الناصحين للأمة. أما إن لم يوجد ذلك ولم تستوفى هذه الشروط فإن المسلمين يجب عليهم السمع والطاعة في المعروف، وإذا أمروا بمعصية فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، ولو كان هذا الآمر الوالد أو الوالدة. من أعظم الحقوق بعد حق الله حق الوالدين، لو أمر الوالد أو الوالدة بمعصية فلا تطعهما، ولكن هذا لا يمنع من برهما، وإذا أمر الحاكم بمعصية فلا تطعه، ولكن هذا لا يمنع من السمع والطاعة له في غير ذلك من أمور المسلمين. ديننا دين عظيم، الأمور هذه كلها منضبطة والأدلة عليها واضحة بينة، وفي هذا مصلحة المسلمين، لأن الفتن والخروج على الحكام وإثارة هذه الفتن ليس المصلحة فيها مصلحة حاكم، وإنما مصلحة أمة، الناس لا يمكن أن يقوم عليهم وأن ينظم أمورهم إلا حاكم، وإلا أكل الناس بعضهم بعضا. وفي الحديث إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ليس كل الناس يمتثلون ما جاء في القرآن، هناك ناس لا يزجرهم إلا السلطان. فهؤلاء إذا عرفوا الحاكم الذي الناس يسمعون له ويطيعون، وكان صاحب هيبة ومكانة، انزجر الناس، مثل ما حصل في هذه البلاد، السلطان مهيب بحمد الله، انزجر الناس وضعاف العقول والنفوس، وأصبحت الأعراض مصونة والأموال مصونة، والسبل بحمد الله محفوظة وآمنة. يمشي الرجل من بلد إلى بلد، من شرق البلاد إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، آلاف الكيلومترات، فإذا وجد تعبا أو أراد الراحة نزل في الطريق في الليل المظلم، معه نساؤه وماله، ووقف وبات وصلى وأكل، ثم قام من مقامه وكأنه داخل مدينة، لا يخشى إلا الله. هذا الأمن العظيم، يعرف كبار السن والذين جربوا فقد الأمن قبل قيام هذه الدولة، كيف أن الرجل إذا خرج من بلده إلى بلد آخر يخرج وهو مسلح، ويودع أهله، ولربما رجع أو لم يرجع. وذكر الشيخ ابن تيمين رحمه الله، يقول أنه في مقتبل العمر كانوا يخرجون لصلاة التراويح ومعهم البنادق، كل واحد مع السلاحة يخرجون لصلاة التراويح لأنهم يخشون على أنفسهم. وكان قديما الرجل إذا خرج للحج خرج بسلاحه لأنه يخشى اللصوص وقطاع الطريق. الآن كثير منا في هذا المجتمع لا يعرف يستخدم السلاح، كيف نشأ هذا الأمن؟ وأصبح الواحد منا لربما ما عرف أن يحمل المسدس في يده، فضلا أن يكون معه رشاشة وآلة حرب. هذا الأمن الذي نعيشه. يريد بعض الناس أن تندلع هذه الفتن في هذه البلاد كما اندلعت في غيرها، عن طريق هذه الإثارة وعن طريق الطعن في الحكام. وذكرنا كثيرا أن الأمن هو مصلحة الجميع، الكبير والصغير. أما وجود تقصير ووجود شيء من الخلل، هذا ما سلم منه أحد، لا الحكام ولا المحكومين، من عهد الخلفاء الراشدين إلى اليوم ما أحد قال إن أحد الخلفاء الراشدين أنه معصوم، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. قال شيخ الإسلام: ما سنوه للأمة فهو دين، وأما ما قام بأفرادهم فهذا ليس بما أمرنا باتباعهم فيه، لكن ما سنوه للأمة فهو دين. وهذا بخلاف أبي بكر وعمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فلا يسلم الناس من تقصير، هذا أمر. الأمر الآخر وجود المنكرات في المجتمع، بعض الناس كأنه يخادع نفسه ويقول كل ما وجد في المجتمع فهو برضا الحاكم، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نحن في بيوتنا المصغرة، بيت فيه 3 أطفال أو 4 أطفال مع زوجة، هل كل ما يقع في بيوتنا برضا منا؟ كل إنسان عاقل ومنصف، إذا كان زوجة وطفلين أو 3 ما استطعت أن تسيرهم على ما تريد، يدخلون في بيتك ما لا تريد ويخرجون منه ما لا تريد، لم ينضبطوا في نوم ولا يقظة ولا في أداء للعبادات كما نريد منهم، ونحن نجاهد الليل والنهار في النصح، ومع هذا تقع الأخطاء، فكيف تحاسب على دولة مترامية الأطراف وكأن الحاكم خالق يعلم ما في القلوب ولا تخفى عليه خافية، هو صحيح. ولهذا وجد من يسب الحكام ويشتمهم، ووجد من يحيك لهم الفتن، فهل يرضون بهذا؟ هذا مثال على أنه ليس كل ما هو موجود الآن يقع برضا منهم. أقاموا المحاكم ووضعوا الأنظمة يزجرون الناس عن الأخطاء، فلو رضوا بالأخطاء ما أقاموا المحاكم وما أقاموا العقوبات وما أقاموا السجون وسجنوا بعض الناس. فينبغي للعاقل أن يكون منصفا. ليس كل ما يوجد في الدول ولا في البلدان الإسلامية يكون برضا الحاكم، ولا نقول أيضا أن كل ما هو موجود يبرؤون منه. نعم الحاكم مسؤول ويناصح، لكن لا يحمل كل شيء. والأمر الثالث أيضا أن لا نطالب الحكام أن يكونوا مثل أبي بكر وعمر ونحن حالنا اليوم الله أعلم به. جاء رجل لعلي بن أبي طالب، والعهد قريب من عهد الشيخين أبي بكر وعمر، قال له: لم تسر في الناس سيرة أبي بكر وعمر. الطعن من قديم ليس بجديد. هذا رجل من الخوارج يقول لعلي بن أبي طالب: لم تسر في الناس سيرة أبي بكر وعمر، يعني لم تحكم الناس كما فعل أبو بكر وعمر. قال علي رضي الله عنه كلمة عظيمة، قال: كان رعية أبي بكر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك. هذه فيها حكمة. نحن الآن نريد من الحكام أن يكونوا مثل الخلفاء الراشدين، ونحن اليوم في كثير من أخلاقنا وآدابنا فينا شبه من اليهود والنصارى في لباسنا وفي مظاهرنا. لا أقول أهل الاستقامة، لكن انظروا لأبنائنا والذين في الطرقات، ما هو لباسهم وما هي هيئتهم وما هي أخلاقهم. فلماذا نطالب الحكام بأن يكونوا مثل الخلفاء الراشدين ولا ننظر لمجتمع؟ العلماء أدركوا واجبهم فقاموا بالنصح للحكام وللعامة، للكبار والصغار، للذكور والإناث، وهذا هو واجبنا وواجب طلاب العلم، أن ينتصبوا للناس للتدريس في المساجد، وأن يعلم الناس عقيدتهم ودينهم، وأن يوجه الناس للخير حتى يسود المجتمع، تسوده العقيدة الصحيحة والآداب الإسلامية، ومن هذا المجتمع سيخرج حكامه. من أين يأتي الوزراء والأمراء والحكام؟ من المجتمع. فلا يمكن أن يكون المجتمع فاسدا وسيخرج الله من هذا المجتمع حكام مثل الخلفاء الراشدين. ولهذا تلاحظون كل مجتمع حكامه منه، نحن في هذا المجتمع حكامنا منا، وفي بعض البلدان الإسلامية حكامهم منهم على قدر قربهم وبعدهم من الدين. فينبغي أن توجه الدعوة لإصلاح الناس من الحكام والمحكومين. وأما قضية التشهير والطعن سواء في الحكام أو في العلماء أو في القضاء أو في الأمراء أو في التجار أو في المؤسسات، هذا لا يأتي بخير وليس فيه نفع، وإنما حذر من الربا، ولا تسمي فلان وفلان، وحذر من الزنا وشرب الخمر، وحذر من الظلم، حذر من الشرك. والناس إذا عرفوا المخالف وتجنبوها هذا هو المقصود. وليس للناس مصلحة أن تسمي فلان من الزنا فلان من شراب الخمر كما يفعل بعض المشنعين، ليس لنا في هذا مصلحة، وما جاءت الدعوة بهذا. فهذه الأمة لا يصلح شأنها إلا بما صلح به أولها، والاستقامة على الدين والالتفاف حول ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم. ولا نقول أيضا بالسكوت، بل يجب أن يناصح ولي الأمر، ولكن بالطرق الشرعية، بالرفق واللين، بالمكاتبات، بالزيارات التي تكون سرا فيما بين الحاكم وبين الناصح، وبالدعاء في جوف الليل في الصلوات وفي القيام أن يصلح هذه الأمة حكاما ومحكومين. هذا هو النصح للأمة، ويحافظ على هذا الأمن العظيم الذي يخرج الرجل يصلي ولا يخشى على نفسه وبيته وأهله. قديما كان العلماء يقولون إذا خاف الرجل على بيته أو على ماله أو على عرضه جاز له أن يتأخر عن صلاة الجماعة. نحن لا نعرف هذا بحمد الله، ولا يحدث أحدنا نفسه أنه يوما إذا خرج من بيته يخشى على بيته أو على نفسه أو على ماله، لأن ألفنا الأمن بحمد الله. وأما المطالبة بالحقوق والمطالبة بما يسمونه بزيادة الرواتب، والله لو امتلأت أرصدة الناس في البنوك بالأموال فهذه الأموال لن تأتي بالأمن. وجربوا في المجتمعات التي اندلعت فيها الفتن، أبراج عالية تدمر في دقائق، أين ذهب المال؟ إذا كان العرض ينتهك ما قيمة المال أمام العرض المنتهك والفجور بالنساء والبنات؟ وما اتعظ الناس يرى الرجل يفجر بنسائه وببناته أمامه ولا يستطيع أن يدفع عنهن في بلدان إسلامية. فالعاقل يتعظ، والسعيد من وعظ بغيره. وهذا الأمن ليس هو مصلحة لحاكم أو محكوم، بل مصلحة الجميع، والحفاظ عليه واجتماع الكلمة على ولاة الأمور هذا مقصد شرعي عظيم. والمناصحة مستمرة بحمد الله، قام علماؤنا وأنتم تعرفونهم دون أن نذكر أسماء، كبار مثل الشيخ عبد العزيز بن باز وابن تيمين، قبل 30-40 سنة كانت أخطاء موجودة في المجتمع اليوم ليس لها ذكر، كيف ارتفعت؟ بالمناصحة، بالمكاتبات. وأما لو سلك هؤلاء مسلك بعض أهل البدع وشهروا ما حصل هذا الخير. وما زال العلماء يكاتبون ويناصحون، ونحن نعرف من المناصحات من العلماء أنه لربما ارتفع منكر منتشر في المجتمع باتصال من أحد العلماء بأحد المسؤولين. فلماذا نسلك مسالك التعسير وقد يسر الله لنا الخير والسبل وأقام لنا هذه الوسائل التي فيها خير ونفع؟ لا يجوز لنا أن نغتر بالدعايات القادمة من بلاد الكفر يريدون أن يمزقوا الكلمة وأن يشتتوا شمل هذه الأمة. والله إن أعداء الإسلام عرفوا أن قوة المسلمين في اجتماعهم وفي تآلفهم، وأنه لا قدرة عليهم ما داموا مجتمعين، فغرسوا فيهم هذه الفتن وكونوا الأحزاب والتيارات التي يزودونها ويغذونها من أجل تفرقة المسلمين. ثم بعد ذلك كما تلاحظون في البلدان الإسلامية يدعمون الجيوش المحاربة للحاكم ويدعمون الحاكم في وقت واحد. ما المقصود بذلك؟ هو أن يدمر البلد. إذا رأوا الغلبة للحاكم دعموا المعارضة، وإذا رأوا الغلبة للمعارضة وكادوا أن يتمكنوا دعموا الحاكم، إلى أن يدمر البلد تماما. ثم بعد ذلك يخلو لهم الجو كما يقال، ويصبح المسلمون من غير سلاح ومن غير رجال، وتسلم البلاد لهم غنيمة باردة. هذا الذي يريده أعداء الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله. من وفى هذا الأمر، وفي بعض الروايات بالتخفيف فمن وفى منكم فأجره على الله، أي من حقق ذلك واستوفى هذه الشروط فأجره على الله، أجره على الله. هذا الذي دائما نقوله، أن من لزم السمع والطاعة وآداء الواجبات أجره على الله. أنت لا تطلب أجرا من حاكم ولا محكوم، وإنما من رب العالمين. ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة وطهور. من أصاب شيئا من ذلك من الزنا، من شرب الخمر، من قذف المحصنات، فأخذ به في الدنيا أقيم عليه الحد، أقيم عليه الحد أو عزر على مخالفة فهو كفارة وطهور، كفارة له وتطهير له من الذنب. ولهذا قال العلماء إن الحدود كفارات، قالوا جوابر وبعضهم قال زواجر، والصحيح أن الحدود زواجر وجوابر، فيها زجر للمعتدين أن يعتدوا، وفيها جبر لمن حصل من شيء من ذلك إذا أخذ به في الدنيا كان هذا تكفير لذنوبه. قال ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. من ستره الله في الدنيا ولم يقم عليه الحد فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه بذنبه وإن شاء غفر له. إذن هنا أربعة أقسام: القسم الأول من وفى ذلك، استقام على الدين فهذا أجره على الله وثوابه عند الله عظيم. من أصاب شيئا من ذلك فهذا إما أن يقام عليه الحد في الدنيا أو لا، فإن أقيم عليه الحد فهو كفارة له، وإن لم يقم عليه الحد فأمره في الآخرة محتمل لأمرين: إما أن يعفو الله عنه كما جاء في بعض الأحاديث أن الله يقول يخاطب بعض المذنبين يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فجمع الله له بين الستر والعفو، هذا من لطف الله بعباده. ومنهم من يؤاخذ يعاقبه على ذنبه عدلا من الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هنا مدار السمع والطاعة ومدار البيعة في الدنيا، ثم بين ثواب ذلك عند الله ومآل من وفى ذلك فهو مأجور عند الله، ومن قصر في شيء من ذلك فهو بحسب ما ذكر. والشاهد في قوله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فيه إثبات صفة المشيئة لله تبارك وتعالى، لكن إن شاء عذبه وإن شاء غفر له الجبرية يقولون هو بمحض الإرادة والمشيئة يغفر ويعذب، وأهل السنة يقولون يغفر فضلا ويعذب عدلا، ليس هناك تعذيب وتنعيم هو محض المشيئة، بل المشيئة لله في ذلك لكن لحكمة، فغفر هذا لحكمة وعذب هذا لحكمة، يعذب عدلا ويغفر فضلا ورحمة، وهذا فيه إثبات صفة المشيئة لله تبارك وتعالى وأنها من الصفات الفعلية التي يتصف الله عز وجل بها، وهو الشاهد من الحديث للترجمة. نعم. المصنف رحمه الله حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام كان له 60 امرأة فقال لأطوفن الليلة على نسائي فلتحملن كل امرأة ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله، وطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله تعالى. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام كان له 60 امرأة، وفي بعض الروايات 100، وفي بعضها 90، وفي بعضها 99، قال العلماء في الجمع بينها 60 من الحرائر و100 من السراري، وقيل إن 90 و70 للمبالغة، والكسر ما بين 90 و100 يجبر أحيانا بالنقص وأحيانا بالزيادة. له 60 امرأة، فقال لأطوفن الليلة على نسائي فلا تحملن كل امرأة ولتلدن فارسا. قال لأطوفن الليلة على نسائي، الطواف هنا المقصود به الجماع، أنه يطوف على نسائه ويجامع كل واحدة منهن. قال فلا تحملن كل امرأة منهن ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله. انظروا إلى همم الأنبياء، ما كان إتيانهم للنساء عن شهوة وتلذذ، وإنما لمقاصد عظيمة. وهذا مما يدل على فضل الأنبياء والرسل، كانوا يتزوجون لكن كان زواجهم لمقاصد تخفى على كثير من الناس، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان زواجه بكثير من النساء لمقاصد شرعية، وإتيانهم لنسائهم كان لمقاصد شرعية، وهذا من تمام الفقه. قال لأطوفن الليلة على نسائي فلا تحملن كل امرأة ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله، يريد بذلك الولد وليس مجرد الولد. ما قال أولاد نباهي بهم نريد كثرة الأولاد، وإنما قال فارسا يقاتل في سبيل الله للجهاد في سبيل الله. قال فطاف على نسائه، يعني تحقق السبب وهو الجماع. فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام. انظروا إلى حكمة الله، هذا نبي من أنبياء الله يريد شيئا ومقصده شرعي وعزيمته صادقة وهو مؤيد بالوحي. فما ولدت إلا امرأة شق غلام، يعني نصف غلام، وهذا أعجز ما يكون عن الجهاد، بل هو عاجز عن قضاء حوائجه إن عاش، وفي الغالب أن مثل هذا لا يعيش. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، أي نبينا صلى الله عليه وسلم، لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن. لو استثنى أي قال إن شاء الله، لو استثنى لحملت كل امرأة منهن. وهذا دليل كم يتأخر من المطلوب بسبب ترك المشيئة. فالإنسان يعقد العزم ويفعل ويبذل وينسى هذه الكلمة، وبسببها قد يحصل الحرمان ويتأخر المطلوب. قال لو كان سليمان استثنى لحملت كل واحدة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. فبكلمة واحدة تأخر هذا المطلوب لنبي كريم، فكيف بغيره؟ وهذا دليل على مشروعية الاستثناء في الأمور المستقبلة، وأن الرجل إذا أراد شيئا أن يقول إن شاء الله، بسبب هذا يوفق العبد. قيل أن سليمان عليه السلام تركها ثقة بالله، وأنه ذكر بها فلم يقلها، فكان هذا نوع عتاب من الله وفيه عبرة وموعظة. وقيل أنه نسي ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أخبر أن سليمان لو قال ذلك لحصل له المطلوب. وهذا دليل على أن هذه الكلمة إذا نسيها الرجل سأفعل وأفعل، قد يكون سبب الحرمان هو عدم قوله لهذه الكلمة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يتعود دائما، وأن يعود لسانه إذا علق الأمر على المستقبل أن يقيده بالمشيئة، ثم يتبع ذلك بالدعاء والتوكل على الله تبارك وتعالى. والشاهد من هذا الحديث إثبات صفة المشيئة لله. وفيه أيضا شاهد أن مشيئة العبد قاصرة، فهذا نبي كريم صادق العزيمة بذل السبب وما طلب الولد من غير بذل، بل طاف على نسائه ونيته صادقة وهو مأجور على قصده، لكن الله لم يقدر له ما أراد لحكمة، فكيف بغيره ممن يغفل ولو كان من الصالحين؟ إذا غفل عن هذه الكلمة قد يحرم، ولله عز وجل حكمة فيما يعطي ويمنع بسبب من العبد، قد يبذل السبب فيوفق وقد يترك السبب فيحرم، وكل ذلك ليتعلم الناس وأن الله عز وجل مهما بلغ الرجل في صلاحه واستقامته قد يؤاخذ بكلمة وقد يحرم بكلمة ولو كان من الأنبياء، فكيف بغيرهم؟ توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم الجمعيات الإسلامية في الإسلام؟ هذه الجمعيات التي تنتشر في بعض المجتمعات تسمى جمعيات إسلامية، فيها تفصيل. إذا كان إنشاء هذه الجمعيات من باب التنظيم الإداري، وأن إنشاء جمعية إنما هو للالتزام بالأنظمة التي تجعل في الدول، أن يقال أن النشاط ينبغي أن تكون تحت مظلة جمعية يصرح لها من الدولة، ويكون تنظيمها إداري مثل الجامعات مثل مراكز الدعوة ومثل الوزارات وغيرها، هذا لا بأس به، وهذا تنظيم إداري لا يترتب عليه شيء من البدع. وأما عقد جمعيات تأخذ مسمى أهل السنة ويعقد الولاء والبراء لها، ويقال أن من دخل في هذه الجمعية وفي هذه الجماعة فهو من أهل السنة ومن خرج عنها فهو خارج عن السنة، هذا هو التحزب المذموم، لأن الإسلام أوسع من أن يحصر في جمعية في بلد أو في مكتب من المكاتب، بل دين الله خوطب به الناس في مشارق الأرض ومغاربها، والدعاء كل يدعو إلى الكتاب والسنة سواء دخل في هذه الجمعيات أو لا. فإذا كانت الجمعيات لا يعقد عليها ولاء براء، مثل الآن انتساب الناس للجامعات، وهذه جامعة كذا وهذه جامعة كذا، ما أحد يقول الآن في جامعة انتسب إليها جامعتنا هي الجامعة التي قامت بالشرع وغيرها من الجامعات مخالفة، وهذا مثل انتساب الناس الآن للبلدان، قال هذا يمني وهذا مصري وهذا سعودي وهذا من سوريا وهذا من العراق، هذا انتساب عادي لا يعقد عليه ولاء براء. ولا يقول الرجل من كان من أهل هذا البلد فهو صاحب دين ومن خرج عنه فهو صاحب بدعة أو معصية، لا. فالعلماء يقولون الانتساب إذا كان عاديا، مثل أيضا انتساب إلى القبائل، انتساب إلى القبائل انتساب عادي من باب معرفة النسب، انتساب إلى البلدان من باب معرفة الأنظمة الآن، والانتساب إلى الإدارات الحكومية أيضا وإلى الجامعات وإلى سائر الأنشطة التي يقوم بها الموظفون، كل هذا لا بأس به. ولكن المشكلة عقد أو إنشاء جمعية يقال هذه التي تمثل الإسلام وينبغي أن يدخل في البيعة إن كان لها بيعة، ومن دخل فيها فهو من المسلمين أو من أهل السنة ومن خرج عنها فهو مقصر، هذا لا شك أنه انتساب بدعي لا يجوز. نعم. والسائل: هل الوصول إلى السلطة عبر الانتخابات طريقة شرعية يحث الناس عليها ويكون الانتخاب بمثابة البيعة؟ هذا ليس بطريق شرعي، وإنما الطريق الشرعي أن يختار المسلمون رجلا صالحا يولونه، لا أن يطلب الرجل ترشيح نفسه. فالآن الموجود في الانتخابات مخالف للسنة تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الرحمن لا تسأل الأمارة، فإن سألتها وأعطيتها وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. والآن الأنظمة الموجودة في الانتخابات هو أن يرشح الرجل نفسه أن يكون حاكما، ثم يصوت بعد صراع بين المرشحين يقل عددهم إلى أن ينحصر الأمر في 2 أو 3 أو 4، ثم بعد ذلك يختار واحد منهم، فكل واحد منهم يقول رشحوني ويقول نصبوني، هذا يسأل الأمارة. وهذا الذي يصل إليها بهذا الطريق لا يوفق إليها، لا يوفق فيها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بنص الحديث، وإنما الأصل أن يختار المسلمون رجلا صالحا كما اختاروا أبا بكر، وأما عمر فكان بوصية من أبي بكر، واختاروا عثمانا وعليا رضي الله عنه، ما أحد جاء من الصحابة وقال اختاروني خليفة، بل كان كل واحد منهم يدفع الخلافة عن نفسه. فالآن هذه الطريقة الغربية وهي طريقة الانتخابات ليست الطريقة الشرعية، وإنما الطريقة الشرعية هي أن يختار المسلمون من يرون فيها الكفاية ومن يرون فيها القدرة، وينصبونه ويعينونه بعد الدعاء له من الله عز وجل بالتوفيق. نعم. قل سأل عبر الشبكة: يوجد لدينا في الجزائر بعض مشرفي المساجد يمنعون الناس من الدخول إلى المسجد بالجورب، علما بأن الجو في هذا الوقت بارد، أفيدونا جزاكم الله خيرا. والله لا ندري لما السبب وما هو السبب الذي منعوا فيه الناس من الدخول بالجوارب، لأن الأصل في الجوارب أنه لا بأس بها، لكن يخشى أن يكون بعض الناس لا يهتم بالنظافة، فرأى القائمون على المسجد أن يمنعوا الناس بدخول الجوارب. فإذا كان هذا له مقصد شرعي أو لاحظه هؤلاء يجب أن يسمع ويطاع لهم. قد يقول قائل: أنا لست من هؤلاء، أنا جواربي نظيفة. نقول: إذا أمر الحاكم بشيء يجب أن يسمع ويطاع له في المعروف إذا كان له مقصد، وإذا كان هذا من غير مقصد شرعي ينبغي أن يناصح هؤلاء لا يشددوا على المسلمين في هذا الأمر. نعم. قل السائل: القول بأن الأنبياء يتزوجون لا لرغبة بكثرة في النساء وإنما لحكم أخرى، كيف يجمع بينه وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء؟ أنا لا أقول أن هؤلاء الأنبياء أنهم عديموا الشهوة وليس لهم رغبة، هم كغيرهم من الناس، لكن كثير من أفعالهم وما يتزوجون به من النساء لهم مقاصد، وإلا هم كغيرهم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، هذا معروف. ولا نقول أنهم ليس لهم يعني رغبة، ولكن لهم مقاصد مع هذا عظيمة. نعم. قل سأل: إذا كان الإمام على المسلمين يحكم بالعلمانية فهل تجوز مبايعته، وهل يجوز أن تنشأ جماعات للدعوة إذا كان الإمام يحكم بغير الشرع؟ البيعة تكون على الكتاب والسنة، لا على العلمانية ولا الليبرالية ولا بدعية ولا حزبية، على السمع والطاعة في المعروف فيما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون يوجد حاكم مقصر في بعض الأمور، لا يجوز أن تنشأ أحزاب وجماعات تعمل داخل تحت الدولة، وإنما يجب مناصحة ولي الأمر حتى ولو كان مقصرا، ولا تكون هناك بيعات داخل تحت البيعة العظمى. نعم. قل السائل: ما هي المفاسد أو المصالح في البيعة لعالم؟ البيعة عندما تكون لرجل من أهل العلم ومن أهل المعرفة بالسياسة هذا فيه مصلحة للأمة، ولكن ليس كل من كان عالما بالشرع يحسن السياسة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي على الجيوش من هو دون غيره في العلم، فولى أسامة بن زيد الجيش الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الجيش يعد العدة للخروج، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجيش في الجرف، مكان معروف في المدينة، كان أمير الجيش أسامة بن زيد، وكان عمره 18 سنة، وكان في هذا الجيش عمر بن الخطاب، وأما أبو بكر فصحيح أنه لم يستكتب في هذا الجيش، ففيه من هو أعلم منه بكثير وأكبر سنا، وكان يولي خالد بن الوليد قيادة الجيوش، وفي الصحابة من هو أعلم منه. فالإمامة العظمى لها شروط، ومنها أن يكون قويا، وأن يكون حسن التدبير، حليما، يرجع إلى الناس، صاحب علم وفضل. إذا اجتمعت هذه الشروط فهذا الذي ينبغي أن يسعى إليه. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلت.